جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. حسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: هل فضل الصحابة يكون فردا فردا أو على وجه العموم؟ سبق التنبيه على هذا، وأن الصحابة رضي الله عنهم أفضل ممن يأتي من بعدهم من حيث الأفراد ومن حيث الجملة. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجب محبة الصحابة كلهم؟ نعم بلا شك، فالصحابة هم المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض، وأفضل خصال الإيمان أن يحب الرجل الرجل لا يحبه إلا لله، وإذا لم يحب الرجل الصحابة فهو كاذب في دعواه المحبة في الله. كيف يدعي الرجل أنه يحب المسلمين ولربما قال لبعض المعاصرين إني أحبك في الله وهو لا يحب الصحابة؟ فمحبة الصحابة هي أولى من محبة كل مؤمن، ولهذا يجب محبة الصحابة جميعا وتوليهم جميعا، وإن كنا نعتقد تفاضلهم رضي الله عنهم كما دلت على ذلك الأدلة. حفظكم الله وبارك فيكم. ويقول أيضا: ما حكم من تكلم في أحد منهم؟ الكلام في رجل من الصحابة بسوء هو فسق باتفاق العلماء، واختلف في كفر من تكلم في الصحابة رضي الله عنهم أي في أفرادهم، أما من طعن فيهم كلهم أو عامتهم أو أكثرهم فإنه كافر خارج من الدين، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، أن من زعم أن الصحابة كلهم ارتدوا إلا القليل منهم قال فهو كافر، ومن توقف في تكفيره فتكفيره متعين، لأن هذا يتضمن رد القرآن وما أثنى الله عز وجل عليه على الصحابة في كتابه. فإذا سبهم الرجل إلا القليل منهم أو فسقهم أو كفرهم فهذا كفر، واختلف في كفر من تكلم في رجل منهم. أثابكم الله. يقول السائل: من هو المخضرم؟ المخضرم هذا مصطلح يطلق على من نشأ بين عصرين، وقد يقال المخضرم بالنسبة للصحابة أنه من شهد الجاهلية وشهد الإسلام، وقد يقال المخضرم هو من شهد الصحابة والتابعين، وقد يقال المخضرم من شهد عصر وأدرك عصرا آخر. فالمخضرم كلمة أو مصطلح يطلق على من شهد عصرين متباينين بينهما تميز، فيقال أكثر ما يقال هذا في من شهد الجاهلية والإسلام أو من شهد الصحابة والتابعين. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: الترضي على غير الصحابة رضي الله عنهم هل فيه حرج؟ الترضي هو دعاء بأن يرضى الله عمن يدعى له بذلك، وهذا جائز، لكن الذي درج عليه العلماء هو الترضي عن الصحابة والترحم عمن بعدهم. وكذلك ممن يترضى عنه الأئمة الكبار، أئمة الهدى والسنة كأئمة التابعين وأئمة السلف، فإنه قد يترضى عن بعض هؤلاء كما يترضى عن مالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري سفيان بن عيينة وكبار الأئمة، فإن هذا موجود في كلام أهل العلم، والمشهور هو الترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم. نعم. حفظكم الله وبارك فيكم. يقول السائل: ما تفسير قول الله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ نعم، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك الإمام ابن القيم أن هذا هو قرب الملائكة وليس هو قرب الله، فإن الملائكة عند كلام المتكلم وكذلك عند حضور الأجل تقترب من الميت، وذكر شيخ الإسلام أن هذا هو قرب الملائكة وأضافه الله لنفسه لأنه بأمره، وهذا له شواهد كما في قول الله عز وجل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ومعلوم أن الذي يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل، فأضاف الله القراءة إليه وإن كان جبريل هو القارئ. وكذلك قول الله عز وجل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وإنما قتل الله المشركين بسيوف المسلمين وبسيوف بعض الملائكة، وأضافه الله لنفسه لأنه بأمره. فكذلك القرب هنا إنما هو قرب الملائكة وليس هو قرب الله بذاته. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لو أقسم على الله لأبره، يقول من هم هؤلاء العباد؟ هؤلاء طائفة من المؤمنين الذين بلغوا مراتب عالية في الإيمان وفي الصدق في تدينهم وفي مراقبة الله عز وجل، لهم منزلة عند الله، بحيث لو أقسم أحدهم على الله لأبره، وهذه منزلة عظيمة. وكان في بعض الصحابة من هو موصوف بهذا الوصف، وكان بقي فيهم من إذا قاتل المسلمون المشركين ولم يفتح عليهم طلبوا من بعض هؤلاء أن يقسم على الله أن يمكنهم من أعدائه، فيقسم على الله أن ينصر المسلمين ويمكنهم من أعدائهم فينصرهم الله. فهي منزلة عظيمة وهي مرتبة عالية في الإيمان وليست محصورة في الصحابة. فقد يأتي في الأمة من إذا أقسم على الله لا أبره، فهي منزلة عظيمة تدل على علو منزلة هذا العبد عند الله. فإن الوجهاء في الدنيا من كانت له عندهم منزلة بحيث لو أقسم عليه لأبره، والله عز وجل هو أكرم الأكرمين وهو أعظم من لا تضيع عنده الحسنات. ولهذا لعباد الله عز وجل المخلصين لهم عند ربهم منزلة. وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية قال: إن لأهل الفضل من الإدلال عند ربهم ما ليس لغيره. قال الإدلال وهو من الدلال والحظوة والقربة. قال: ومن هؤلاء موسى، فإن موسى عليه الصلاة والسلام ألقى الألواح وفيها كلام الله، وأخذ بلحية هارون وهو رسول ونبي، وهذه أمور عظيمة. قال: لكن كانت له منزلة فلم يتضرر بذلك. عمر رضي الله عنه كانت له منزلة عظيمة عند الله، وكان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، ولربما لو صدرت من غيره لهلك، لكن له منزلة عند الله. وهذا معروف في سير الأنبياء وسير الصالحين رضي الله عنهم. وهذا معروف حتى إن الله يغفر للمؤمن التقي من الذنوب والكبائر ما لا يغفر لغيره من الصغائر، لأن هؤلاء لهم منزلة. ومن هؤلاء الصحابة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا معصومين، ولكن إن صدر منهم شيء فهو مغمور في حسناتهم العظيمة. وفي بعض ألفاظه يقول: في بحر حسناتهم، حسناتهم بحور والبحر لا يكدره شيء، فإذا صدر منهم شيء فهو مغمور في بحار حسناتهم رضي الله عنهم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: أنا طالب علم مبتدئ، هل هناك حرج إذا قرأت قصص الصحابة وما حصل بينهم؟ إذا كنت تقرأ بفقه وتميز بين الصحيح والضعيف وتعلم مواقف الصحابة فلا بأس، وأما إذا كنت تقرأ كل ما جاء في التاريخ فهناك تشويه وكذب وتلبيس وروايات مصطنعة مكذوبة على الصحابة، بل في عصرهم زور على لسان عائشة رضي الله عنها أنها كتبت للأمصار تأمر بقتل عثمان. فالتاريخ دخله الكثير من الكذب والتلبيس، بل إن هذا يرجع إلى عصر الصحابة. فإن بعض الأمصار بلغهم أن عائشة رضي الله عنها كتبت إليهم بقتل عثمان، ولما انجلت الفتنة حدثها من رأى منها كتبا أنها تأمر بقتل عثمان، قالت: والذي نفسي بيده ما كتبت سوداء في بيضاء، وعلم الله إني لأكره قتله، يعني قتل عثمان رضي الله عنه. فإذا كان هذا في عصر الصحابة وفي حياة عائشة يكذب عليها، فكيف بعد ذلك؟ دخل التاريخ الكثير من الكذب والتلبيس، ولهذا بعض من لا يميز بين الصحيح والضعيف قد يقع في خطأ ويصور هذه الأحداث على غير واقعها، ولكن إذا درست هذه الأحداث من واقع الروايات الصحيحة وما ذكره المحققون وما بينه العلماء الكبار المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك الإمام ابن العربي في العواصم من القواصم وبعض المحققين، فإنه يعلم أن حقيقة هذه الفتنة ما زادت الصحابة إلا رفعة، لأن إنما يعرف الفضل في زمن الفتن، والصحابة رضي الله عنهم ثبتوا على دين الله وماتوا وهم إخوة متحابين في الله، لم يتكلم أحد منهم في أخيه. فإذا كان الذي يقرأ ويميز نعم، وإذا كان لا يميز فلا ينصح أن يطلع على هذه الشبه. كان الإمام أحمد رحمه الله إذا رويت في مجلسه أو نقلت بعض الروايات التي فيها طعن في الصحابة يغلق أذنيه، وفي بعض أخباره أنه كان يأخذ الأسانيد ويترك ما في المتون من الطعن في الصحابة. وكان الإمام الجليل أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله كان يعنى بهذا الأمر، ولهذا ما جاء في كتابه رحمه الله شيئا مما يقدح به في الصحابة رضي الله عنهم. وإن كان دخل على الإمام مسلم رحمه الله بعض ما أخذ عليه، وإن كان الإمام مسلم إمام لكنه روى ما بلغه، وأما الإمام البخاري فليس في كتابه شيء، ولهذا أعداء الصحابة كانوا يطعنون في البخاري طعنا شديدا لمحبته لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولتوقيه في هذا الباب رضي الله عنه ورحمه. نعم. حفظكم الله وبارك فيكم. يقول السائل: كثر تأثر الناس وخاصة الشباب بكرة القدم والأندية والفرق النصرانية التي شعارها الصليب، حتى وقع الآن في مواقع التواصل الاجتماعي يحرفون الآيات القرآنية ويضعون اسم النادي أو الفريق. هذه مصيبة، وهذا يعني دليل على بعد نظر العلماء عندما كانوا يحذرون من هذه الكرة، وكان بعض الناس يقول هذا تشدد وتشديد وهذه أمور مباحة. هذه النتيجة، التهاون في هذا الأمر، يعني كانوا في بداية الأمر كما يقولون يشاهدون الكرة ويتهاونون في رؤية العورات ويرون الكفار، ثم حفظوا أسماءهم، ثم أصبح من أبناء المسلمين من يقال أنه معجب بذلك اللاعب النصراني أو اليهودي أو المجوسي أو الوثني، ثم تطور الأمر إلى أن أخذ يضع صورته على صدره، ثم تطور الأمر إلى أن يضعها في غرفته، ثم آل بهم الأمر إلى محبتهم وموالاتهم، ثم آل بهم الآن إلى تحريف الآيات وتنزيلها على هؤلاء. هذا دليل على تدرج الشيطان بهؤلاء الشباب في هذه الكرة وأنها أوصلتهم إلى هذا الحد، فهذا دليل على بعد نظر العلماء لما حذروا من هذا الأمر. والإنسان يعجب كيف أن المسلم في هذه العصور ومع كثرة تفلت الأوقات وتزاحم الأعمال يحدث الإنسان نفسه يقول: والله لو يشترى وقت لاشتريت، يعني لو في ساعة تشترى ب1000 ريال يشتريها بعض الناس، وبعض الناس يضيع وقته في الكرة ويضيع هذا في هذه الأمور. يعني الآن هذه الشاشات التي تبث الكرة الليل والنهار، وأصبحت يقولون الآن هناك قنوات متخصصة ليس لها عمل إلا بث الكرة. وإذا كان الإنسان مدمن على الكرة متى سيترك هذه الشاشة؟ ولربما جاءت الصلاة وقلبه معلق بهذه الكرة، فهذه فتن عظيمة، ينبغي للمسلم أن يحرص على وقته. كم آية يقرأ على قولهم في المباراة الواحدة، كم لباحث يعني باحث شرعي أن يحقق من مسألة أو أن يحفظ آية أو يذكر الله عز وجل في وقت يمضيه هؤلاء على هذه الكرة. هذا غير ما يصحبه من موالاة لهؤلاء. لو سألت الآن بعض أبناء المسلمين من هم العشر المبشرون بالجنة ما عرفهم، ولو سألت عن الأندية الأوروبية عرفها واحدا واحدا، وعرف اللاعبين وعرف مواليدهم وعرف أسماءهم وعرف رواتبهم. هذه فتنة ابتلينا بها، يعني بعض أبناء المسلمين لا يعرف الخلفاء الراشدين ولا يعرف ترتيبهم ولا يعرف وفياتهم ولا يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمهات المؤمنين، ويحفظون من أسماء هؤلاء أكثر مما يحفظون من أسماء الصحابة. فهذه فتنة. نعم، هذا والله أعلم.